أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يقول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو خليل الله، واتخذ الله إبراهيم خليلا. وسوف نلتقي في كتاب الله العزيز بحياة وقصة وجهاد ودعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم في مواطن كثير. وقول الله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى، الابتلاء معناه الاختبار، قد تبتلى بالخير وقد تبتلى بالشر. الابتلاء ليس معناه البلاء المعروف، البلاء يختلف عن الابتلاء. الابتلاء هو الاختبار، أما البلاء فهو المصيبة، وقد يكون في بعض الأحيان خيرا. ومن هنا فإن الله تعالى يقول: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. فقد يكون الابتلاء بالخير، أن الله يرزقك مالا، يرزقك علما، يرزقك جاها، يرزقك منصبا، ويبتليك ماذا ستصنع. فهناك من يسقط أمام هذه الأمور، أمام هذه الأشياء، يسقط في أول الطريق. فالابتلاءات كثيرة جدا. ثم يقول الله تعالى: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي قلل له الرزق، سماه أيضا الابتلاء. فسمى الله تعالى التوسعة ابتلاء، وسمى التضييق ابتلاء. وفي النهاية المبتلى هو الإنسان، المبتلى هو الإنسان، والمبتلي هو الله سبحانه وتعالى. فالإنسان في هذه الحياة يبتلى. يقول الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالابتلاء أيضا يسمى بالفتنة، لأن المال فتنة، الأولاد فتنة، الزوجة فتنة، كل هذه الأمور تعتبر من الفتن، من الابتلاء، الاختبار. والفائز من وفقه الله سبحانه وتعالى، والخاسر من سقط في هذا الابتلاء. وهكذا هي الحياة الدنيا، واحد تراه مؤمنا مسلما صالحا طيبا في المسجد، بمجرد أن يبتلى بالمال ينشغل ويترك ذلك. وهناك من يبتلى بالمال ويتفوق، ولكنه يبتلى بزوجة سيئة فيسير على مذهبها ويأخذ بأوامرها وينتهي بنواهيها فينحرف، مع أنه تفوق في مادة المال. يعني ليس كل إنسان يسقط في هذه المادة، هناك من يتجاوز موضوع المال، ولكنه لا يتجاوز موضوع الولد، الأولاد، ينحرف بانحراف أولاده. هناك من يتفوق في هذا وذاك، ولكنه ينحرف بانحراف زوجته. وهكذا كل إنسان الله تعالى خلقه وأعطاه القدرة على التفوق في هذا المجال، ولكنه ينحرف، وتجارب الحياة تثبت ذلك. فالله تعالى ابتلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم كما ابتلى جميع خلقه، ابتلاهم أي اختبرهم، ابتلاه بكلمات فأتمهن، كما ابتلى الله تعالى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بأن ألزمهم كلمة التقوى. هذا ابتلاء، الله تعالى أعطاهم أمانة التقوى، كلمة التقوى، فقاموا بها والتزموا بها وكانوا أحق بها وكانوا أهلا لها. وأيضا الابتلاء، القتال في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، كل هذه الأمور تسمى بالابتلاء. إبراهيم صلى الله عليه وسلم ابتلاه الله بكلمات، ابتلاه الله تعالى بالدعوة، ابتلاه الله تعالى بالجهاد، ابتلاه الله تعالى بأن يترك أباه الكافر، ابتلاه الله تعالى بأن ألقي في النار فأتمهن. إبراهيم أتم العهد مع الله، وهذه شهادة من الله لإبراهيم صلى الله عليه وسلم بأنه وفى بالعهد، لأن الحياة ليست سهلة كما نظن وليست صعبة كما نتصور. إذا كان التوفيق من الله سبحانه وتعالى فكل شيء سهل، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا ما شئت جعلت الصعب سهلا. فالله تعالى إذا شاء كسر القليل وقلل الكثير وزلل الصعب وصعب الزلول سبحانه وتعالى. لا بد أن يكون التوفيق من الله، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، التوفيق من الله. فالإنسان بيبتلى في هذه الحياة الدنيا، امرأة تبتلى بزوج ظنته صالحا، ظنته مسلما، ثم زاد الابتلاء بأن كان لها أولاد، ولدان وبنتان مثلا، ثم وجدت هذا الزوج منحرفا وهي متمسكة بدينها، ماذا تصنع؟ ابتلاء. هي الآن تقف على مفترق طرق، إلى أين تتجه؟ هذا اسمه ابتلاء، اختبار من الله، هل هي مع الله أم مع الشيطان؟ هل عندما قالت آمنت كانت صادقة أم كاذبة؟ كل هذا سيظهر الآن، هي على مفترق طريق، هذا المفترق يؤدي بها ذات اليمين ويؤدي بها ذات الشمال. فهل تترك هذا الزوج الفاسد الذي لا يقبل النصيحة، المنحرف التارك لدينه، وتترك هؤلاء الأولاد، وهؤلاء الأولاد من يعولهم ومن سيرزقهم ومن ومن، أم تمشي مع الله وأجرها على الله؟ هذا ابتلاء. فالله تعالى ابتلى إبراهيم وشهد له، قال فأتمهن. ما هو هذا الابتلاء؟ ما هي هذه الكلمات التي ابتلى الله تعالى بها إبراهيم؟ هي أعظم أمانة، قال إني جاعلك للناس إماما. الله تعالى جعل إبراهيم صلى الله عليه وسلم للناس إماما، هو أبو الأنبياء، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. جعل الله تعالى في ذريته النبوة والكتاب، يعني يوسف ابن يعقوب ابن إبراهيم نبي ابن نبي ابن نبي. هذا تكريم لإبراهيم صلى الله عليه وسلم لأنه يستحق، لأن الله تعالى أيده من الصغر، أيده من بداية حياته عندما ذهب بنفسه ليحطم الأصنام، لا ليس دفاعا عن نفسه ولكن تشريفا وتكريما وتقديسا لله رب العالمين، محاربا للشرك والضلال والفسق والعصيان. قال إني جاعلك للناس إماما، والإمامة هنا ليست محصورة في شيء معين، هي الإمامة العامة، جعله الله تعالى إماما للناس في كل شيء، في الصلاة، في الجهاد، في الصيام، في العلم، في التقوى، لا تقيد بشيء إلا إذا قيدها الله. يعني لا تقل إماما في الصلاة هنا، لا تقيد ما أطلقه الله ولا تطلق ما قيده الله. إني جعلك للناس إماما، إمامة عامة في كل شيء. فكان إبراهيم إماما في كل شيء صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم صلى الله عليه وسلم كان من صفته أنه أواه، إن إبراهيم لأواه حليم. والأواه هو الذي يتأثر بأي شيء، هو كما نقول كان رقيق المشاعر، يتأثر بأي شيء ويتألم لأي ظلم ويحزن لأي ضعف أو فقر أو مرض لأي إنسان. إن إبراهيم لأواه حليم، فكان لا يحب الخير لنفسه فقط، بل كان يحب الخير لغيره كما يحبه لنفسه. عندما قال الله تعالى له إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي. وهذا هو المسلم. المسلم لا يفكر في نفسه، لأنه لو فكر في نفسه لفقدها. المسلم يفكر في غيره قبل أن يفكر في نفسه. هذا هو المسلم الذي يعجز الإنسان عن رؤيته في هذه الأيام. المسلم كما كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم، عندما أكرمه الله قال ومن ذريتي. هو لا يريد الخير لنفسه فقط، لو أن غيره قيل له ذلك لقال لا تجعل هذا لأحد من بعدي، ولكنه قال ومن ذريتي. قال لا ينال عهد الظالمين. العهد هو الميثاق، العهد هو الاتفاق. لا ينال عهدي الظالمين، وتقرأ لا ينال عهدي الظالمون. لا ينال عهد الظالمين، كل ظالم لا يصح أن يكون إماما. كل ظالم بهذه الآية لا يحل أن يكون إماما على الإطلاق، لا إماما في صلاة، ولا إماما في جهاد، ولا إماما للمسلمين كحاكم. كل ظالم، قال لا ينال عهد الظالمين. إذن الحاكم إذا كان ظالما فهو فاقد للشرعية كما يقولون، لأن الله لا يقبل بإمامته حتى وإن كان إماما، حتى وإن كان الله جعله إماما، لأن الله قد يولي الإمام الظالم وقد يولي الإمام الكافر. يؤتي الملك من يشاء، تؤتي الملك من تشاء، الكافر والمسلم، كما قال الله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. هذا الظالم آتاه الله الملك. قد يعطي الملك للكافر وللمسلم، للضال وللمهتدي. هذا الملك ابتلاء للحاكم وللمحكوم. عندما يولي الله تعالى حاكما ظالما كافرا ضالا، هذا ابتلاء للحاكم وللمحكوم أيضا. إذا أمرك بمعصية فلا سمع ولا طاعة، هذا ابتلاء لك. لا تقل هذا أكل عيش ولا هذا كذا، وأنتم تشاهدون ذلك في كل أنحاء الدنيا. يأتي ناس ويعرفون الظلم ويسكتون عليه. فقال لا ينال عهد الظالمين، الظالم لا يكون إماما. والظلم أمر عام، ليس كما تظنون. نحن نظن أو نعتقد أو نرى أن الظلم هو أن يظلم واحد واحدا من الناس، ليس هذا الظلم، هذا من الظلم. الظلم يمكن أن تظلم نفسك، الظلم ممكن أن تشرك بالله سبحانه وتعالى. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فالظالم أيضا هو المشرك الذي يتبع غير محمد صلى الله عليه وسلم، أو يستعين بغير الله سبحانه وتعالى، أو يحتكم إلى شرع ما شرعه الله سبحانه وتعالى، هذا مشرك. تغيرت الدنيا، انعدلت الدنيا، انقلبت الدنيا، هذا مشرك. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ كل من ظن أن هناك من الدين ما لم يأذن به الله فهو مشرك. كل من ظن أن تشريعا ممكن أن يقع من مجلس الشعب، من مجلس الأمة، من مجلس النواب، من مجلس الشيوخ، من مجلس الشورى، من بعض المشايخ، من الأئمة، من الفقهاء، أن يأتي تشريع في دين الله فهذا شرك. شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الدين يأذن به الله، الحلال والحرام يأذن بهما الله سبحانه وتعالى، هو الذي يحل وهو الذي يحرم. إذا أحل غيره وحرم غيره واعتقدت في ذلك، واعتقدت أن هذا الإمام جاء ليبين الدين، وأن هذا الإمام جاء ليفسر الدين، وأن هذا الإمام جاء ليضيف على الدين، وأن هذا الإمام جاء ليحذف من الدين، فهذا هو الشرك المبين. قال: لا ينال عهد الظالمين. وبالتالي من يعتقد ذلك لا تحل الصلاة وراءه حتى وإن صلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المشكلة في عدم الصلاة وراء المشركين ليست في أنهم لا يصلون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو صلاها لا تصلح. المشكلة في أنه لا يؤمن بطاعة الله والرسول، لأنه ظالم. المشرك ظالم، إن الشرك لظلم عظيم. فكل ظالم لنفسه. وبالتالي الذين يرتكبون الكبائر والذنوب بلا توبة، لو أن واحدا اعتاد على الذنوب واعتاد على المعاصي ومعروف بالذنوب، لا تصلي خلفه، لا تصح الصلاة خلفه، ولا تمشي وراء هذا الشيخ الضال المضل الذي اخترع صلي وراء كل بار وفاجر. لا يوجد في الإسلام صلي وراء كل بار وفاجر، هذا مذهب السلف الفاسد. الصلاة لا تكون إلا خلف البار، خلف التقي. قال: لا ينال عهد الظالمين. فإذا كان هناك من يرتكب الذنوب ولا يتوب، ويتمادى في الذنوب ولا يتوب، هذا لا تصلي خلفه، لأن الله تعالى يقول: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. وهكذا. فالظالم لا تحل له أي إمامة، هذه الإمامة لا تحل له، ولا يصح أن نطلق عليه هذا الاسم، لأن الإمامة تكون للذين على هدي إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال: ومن ذريتي. انظر وتذكر هذا الموقف الآن، لأن موقفا سيأتينا بعد قليل مغاير. الإمامة لها علاقة بالدين، الإمامة لها علاقة بالطاعة، الإمامة لها علاقة بالاتباع، فخصصها الله. بعد قليل سنصل إلى أمر آخر يختلف عن ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. المثابة هي ما يرجع إليه الناس، يسوبون إليه، يعودون إليه، يرجعون إليه، فهذه هي المثابة والتي ينتظرون فيها الثواب من الله سبحانه وتعالى. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، أي مكانا يعودون إليه، يرجعون إليه، يقصدونه من أجل الثواب والطاعة والعبادة، وأمنا لأن الذي يدخل هذا البيت المفترض أن يكون آمنا، ومن دخله كان آمنا المفترض. أما إذا بغى فيه الناس فهذا لهم عذاب عظيم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا بصفة الأمر بأن الذي يسوب إلى هذا البيت يذهب لأداء هذه المناسك يتخذ من مقام إبراهيم مصلى. وأنتم تعرفون مناسك الحج، وعندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لأداء الحج وللطواف بالكعبة صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم، جعل مقام إبراهيم بينه وبين الكعبة وهو في ناحية باب الكعبة. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم، العهد والأمر، وعهدنا أي أمرنا أي وكلنا، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، وبدأ بالكبير طبعا بإبراهيم ثم بابنه إسماعيل صلى الله عليهما وسلم، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أن طهر بيتي من عبادة من الأصنام من الأوثان من الرجس، أن يكون البيت طاهرا للطائفين الذين يطوفون حول الكعبة، والعاكفين أي الذين يجلسون معتكفين عابدين ذاكرين لله، والركع السجود المصلين. وإذ قال إبراهيم، هذه بخلاف الأولى، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، هذا أكل وشرب، الأكل والشرب أعطاه الله تعالى للكافر والمسلم، أما الإمامة في الدين أعطاها الله للمسلم فقط. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن. في الأولى إبراهيم عليه السلام قال ومن ذريتي، أطلق الأمر فقيده الله، قال لا ينال عهد الظالمين. في الثانية قال ومن آمن، إبراهيم قيد الأمر، إبراهيم هو الذي قيد هنا فأطلقه الله. في الأولى الله سبحانه وتعالى إبراهيم أطلق، يعني جعل الأمر مفتوحا، قال ومن ذريتي، والله قيد جعلها في المؤمنين فقط للإمامة في التقوى. أما في الأكل والشرب إبراهيم قيد والله أطلق، لأن الدنيا جعلها الله للكافر والمؤمن، يأكل فيها الكافر ويأكل فيها المؤمن، وتأكل فيها البهائم، يعني الدنيا كل من عليها يأكل، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه، لكن مش وما من دابة في الأرض إلا وهي مؤمنة، وما من دابة في الأرض إلا وهي تصلح إماما، لا دي مقيدة. ففي الأكل والشرب إبراهيم صلى الله عليه وسلم أراد أن يقيد، قال من آمن، يعني وارزق أهله من الثمرات من آمن، ارزق المؤمنين فقط. فقال الله تعالى ومن كفر، قال ومن كفر. الأكل والشرب لا يهم، لأن الأكل والشرب يتحول إلى ما تعرفون، جعله مطلقا، من يأكل يأكل، والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى له. أكل شرب، أكل مرعى، ده الكافر. المؤمن يأكل ويتمتع في الدنيا، لكن الله تعالى قال قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. في يوم القيامة لن يشارك المؤمن أحد من الناس في الرزق الذي يرزقه الله تعالى به. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، نحن الآن أيضا نأكل ونشرب ولكن ليس كالأنعام. المؤمن يأكل ويشرب ولكن ليس كالأنعام، لأنه يأكل ويشرب ليتقوى على عبادة الله، على طاعة الله، على الجهاد في سبيل الله. فهذا يختلف، له هدف، له رسالة. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. في يوم القيامة ستكون لك زوجة أو زوجات، وسيكون لك قصور أو قصر، أقصد المؤمن، وسيكون لك أنهار أو نهر، هذا خالص للمؤمن. أما الكافر فله عند الله ما تعرفون. قال ومن كفر، إبراهيم قال من آمن، هذه بخلاف الأولى، هذه بخلاف الأولى. في الأولى الله تعالى بيّن لنا أن هذا مقيد بالمؤمن. أما الأكل والشرب لا، ومن كفر فأمتعه قليلا قليلا. ونحن لا نتدبر ولا نفكر، ولو فكرت لوجدت الأمر قليلا. لو فكرت، لو نظرت على أغنى أهل الأرض، على أعلى أهل الأرض في المناصب وهذه الأمور، ستراها قليلا. فجأة ينتهي كل شيء، وينقضي كل شيء، ويضيع كل شيء، ويخسر كل شيء فجأة. إذن هو قليل. ولو نظرت عليه الآن لوجدته حزينا، مكتئبا، مغموما، هم الدنيا فوق رأسه، لأن الأمر الذي كان فيه اكتشف أنه كان قليلا. أما المؤمن الذي عاش مع الله، الذي أقام الصلاة وآتى الزكاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأطاع الله ورسوله ونصر النبي صلى الله عليه وسلم وعزره ووقره واحترمه ودعا إليه وجاهد من أجله، هذا لا يندم حتى في ساعة الموت اللي هي المصيبة، كما سماها الله مصيبة الموت، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا تخف، لا تحزن، اهدأ. تتنزل عليهم الملائكة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. لم يقل ارجعي إلى الله، لا، إلى ربك. والكاف هنا كاف المخاطب، ربك يعني ربك أنت الذي كنت معه، الذي عشت معه. كما أن الكاف التزمت بالرب، فأنت كنت هذه الكاف الذي التزمت بربك سبحانه وتعالى، كنت معه، فالآن أنت راجع إليه سبحانه وتعالى. فالله تعالى يقول متاع قليل، مهما عشت في الدنيا ومهما تنعمت وتمرغت وانطلقت ووقفت وقعدت وصرفت وأنفقت، متاع قليل، كل هذا قليل. وسله في حالة المرض، ما متاع الدنيا؟ سيقول لك كان قليلا. وكما تعرفون كل زائل قليل، والكثير ما ليس بزائل، الكثير ما ليس بزائل، والكثير هو الجنة، والجنة لا تزول، الجنة لا تزول، أكلها دائم وظلها، يعيشون في نعيم، وهذه لها ثمن من أغلى الأثمان. قال ومن كفر فأمتعه قليلا. لذلك في بعض الناس يقولون هؤلاء الناس يعصون الله، يعصون الله، ولهم كل هذه الأملاك وكل هذه العقارات وكل هذه الأموال. الله تعالى يقول لا يغرنك، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا يغرنك. يملكون الملايين والمليارات والأرقام التي هم لا يعرفون لها عددا، والمناصب والحكومات والرئاسة والزعامة، وفجأة كل ذلك ينتهي ويقف الناس في طابور ويقولون البقاء لله والدوام لله. لا يغرنك، لا تغتر، هذه أمور زائلة. أما المؤمن فليس عنده ما يزول. الركعتان اللتان صليتهما في جوف الليل لن يزول، لن يضيع لا في الدنيا ولا في الآخرة. الدينار الذي أنفقته في سبيل الله لن يزول، باق معك في الدنيا وفي الآخرة، وأنت خارج من بيتك هو معك، هو أمامك، هو أمامك، يمشي أمامك، والركعتان أمامك، وصلاة الجماعة أمامك، وطلب العلم أمامك، والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم أمامك، ماشي قدامك، هو اللي بيشيعك، هو الذي يشيعك معاك. لكن كنت رئيسا لدولة وظلمت وبطشت وسرقت وفعلت، كل هذا أمامك، لكنه زال، ملكك قد زال. ولذلك من الأسئلة التي سيسألها الله تعالى في يوم القيامة سؤال قصير جدا، لمن الملك اليوم؟ سؤال قصير جدا. أنتم ظننتم أنكم ملكتم، ظننتم أنكم رأستم، ظننتم لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، الملك لله سبحانه وتعالى. فأمتعه قليلا، حتى لو كان عاش 80 سنة، نعم وأمتعه قليلا، لأن 80 مروا فاتوا ضاعوا، فأمتعه قليلا ثم أضطره، لأنه لن يذهب إلى النار مختارا، ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. بعد هذا المتاع القليل ثم أضطره إلى عذاب النار. وعندما لا أقول يدخل النار، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، أول ما تفتح أبوابها ثق تماما أنه سينسى ما كان فيه من النعيم المزيف المزور، سينسى. سمعوا لها شهيقا قبل أن يدخلوها وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، لأن هؤلاء ادعوا لله ولدا، ظنوا أنهم ملكوا الدنيا ومن عليها، ظلموا الناس، لم يراعوا الله سبحانه وتعالى، أشركوا بالله، وهي تفور، سمعوا لها شهيقا تكاد تميز من الغيظ عليهم، ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، بيرفع القواعد، بيرفع البيت، بيبني البيت، فالذي بنى الكعبة هو إبراهيم صلى الله عليه وسلم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، أول بيت وضع للناس في الأرض لعبادة الله سبحانه وتعالى، لأن المساجد كما تعلمون جعلت لعبادة الله. أول بيت وضع في الأرض هو البيت الحرام والكعبة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا بزيارتها. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، تكريم إبراهيم الأول لأنه الأب، إبراهيم هو الذي يبني وإسماعيل يناوله كما جاء في الحديث، فقدم الله تعالى البناء على المناول، فلم يقل وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، لأن الذي يرفع هو إبراهيم، إسماعيل يناول وله أجره، وهما يفعلان ذلك أثناء البناء يقولان حكمة لابد أن نتعلمها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذه حكمة لابد أن تتعلمها. ليس مجرد أنك صليت أن العمل قد قبل منك، ليس مجرد أنك صمت أن العمل قد قبل منك. إبراهيم نبي وإسماعيل نبي وقام ببناء البيت فعلا، ومع ذلك يقولان ربنا تقبل منا. ليس معنى أننا بنينا أنك تقبلت، نحن بنينا، تفضل علينا بالقبول. هذه الحكمة. ليس معنى أنك أنفقت مبلغا من المال أن الله قبله منك. ليس بينك وبين الله عهد أن يقبل منك كل شيء، إنما يتقبل الله من المتقين. وأنتم تعرفون قصة ابني آدم، إذ قربا قربانا، هما كلاهما قدم القربان، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، مع أن العمل واحد، إلا أنه تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. فالذي يقبل العمل هو الله. فبعد كل عمل تقوم به تتوسل إلى الله، تتضرع إلى الله أن يقبله منك، لأن الله تعالى ليس ملزما بقبوله منك لعيب فيك. فإبراهيم وإسماعيل وهما من الأنبياء، بل من كبار الأنبياء، مع أنهما قام بالعمل، قام بالعمل، وهذا معناه أنه قبل، لا، قال ربنا تقبل منا، تفضل علينا، لكي لا تظن أن لك هذا الفضل. لأن هناك من الناس من إذا صلى ركعتين ظن أن له فضلا، وأنه فعل ما لم يفعله أحد من العالمين، وأنه وأنه. وهناك من إذا أنفق قرشين ظن أنه خدم الإسلام وأقام الإسلام، ولولاه لهدم الإسلام. لا، هذا غباء مطلق. الله تعالى هو الذي وفقك لهذا العمل، الله هو الذي يسر لك هذا العمل، وأنت تفعل هذا العمل لابد أن تشكر الله لأنه يسره لك ويسرك له، لابد أن تشكر الله على ذلك أنه الذي يسر. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو ده الإيمان، هذا هو الإيمان. أنت وفقك الله لعمل كتاب فتظن أنك من كبار المؤلفين، وأنك لا تراجع، وأنك لا يستدرك عليك، وأنك فعلت ما لم يفعله أحد. لا، هذا من فضل الله عليك. قبل كل شيء عليك أن تشكر الله أن وفقك لهذا الأمر، أن يسرك لهذا الأمر، ولم ييسرك لعمل آخر. تشكر الله سبحانه وتعالى. معرفة الله، تعرف أن الله هو صاحب الفضل، صاحب النعمة، صاحب الكرم، هو الذي وفق، هو الذي هدى، قدر، هو الذي هدى سبحانه وتعالى، الذي قدر فهدى. فالمؤمنون يعلمون ذلك، وعندما يدخلون الجنة سيقولون من دعائهم هناك وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، مش الحمد لله الذي نحن فعلنا هذا، لا، أو الحمد لله أننا كنا من المصلين والمزكين والمنفقين، لا، الحمد لله الذي هدانا لهذا. إذن صاحب الفضل في هذا هو الله. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فعندما تفعل شيئا ترد الفضل لمن وفقك إلى هذا الفعل، أن صاحب الفضل هو الله. وأنتم تعرفون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم خير من عرف الله سبحانه وتعالى. عندما كانوا يخرجون للجهاد في سبيل الله كانوا يقولون اللهم لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. هؤلاء الناس يعرفون الحقيقة، هذه هي الحقيقة، مع أنهم في جهاد في سبيل الله، وتركوا بيوتهم وتركوا أولادهم وذهبوا، والواحد منهم لا يعرف هل سيعود إلى بيته أم سيبيت في قبره، ومع ذلك يقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك بعد أن تقوم، وهذه حكمة أيضا. تعلم تعلم، الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر إبراهيم وذريته: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فبهداه مقتده، اقتدي يعني، فبهداهم اقتده، فهذا هو هداهم. تعلم منه بعد أن تقوم بأي عمل صالح، بعد أن يوفقك الله تعالى إلى عمل صالح، ادعو الله تعالى بعد هذا العمل. ليس دعاء المن أو دعاء أنك فعلت شيئا، ولكن الرجاء في الله سبحانه وتعالى. ربنا واجعلنا مسلمين لك، الإسلام. إبراهيم هو الذي سمانا مسلمين. لا تتخلى عن هذا الاسم، لا تستبدل هذا الاسم، لا بسلفي ولا بصوفي ولا بشيعي ولا بشاذلي ولا بأحمدي ولا بشافعي ولا بحنبلي. هو سماكم المسلمين وقال إنني من المسلمين، وإبراهيم رددها، وإسماعيل عاهدها، وقال مسلمين لك، وجاء الوحي تنزيل. أنا مسلم، أنا مسلم، هذه أعظم الأسماء الذي يجب أن يتسمى بها المسلم، وليس هناك من اسم آخر. وقال إنني من المسلمين. فهنا لا تقل فلان موحد، فلان كذا، لا، الاسم الذي سمانا الله به هو سماكم المسلمين. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. اجعل من ذريتنا، ولم يقل وذريتنا أمة مسلمة، قال ومن ذريتنا، لأن خرج من ذرية إبراهيم الكافر والمؤمن، المؤمن والكافر، فلذلك قال ومن ذريتنا. دائما القرآن دقيق جدا، كلمات الله دقيقة جدا، ليست موضوعة هكذا. ومن ذرية، أي اجعل من ذرية، أي اجعل بعض أمة مسلمة لك. لماذا لم يدعو إبراهيم لكل ذريته؟ لأنه يعلم أن الله تعالى قال فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، منهم من آمن بإبراهيم ومنهم من صد عنه، فسيخرج المؤمن وسيخرج الكافر. وأرنا مناسكنا، انظر إلى هذه الكلمات، وأرنا مناسكنا، إنه يسأل الله تعالى أن يعلمه المناسك، والمناسك هي جمع منسك، والمنسك هو العبادة التي تؤدى إلى الله، وتطلق في الغالب على فريضة الحج، ولكن المناسك مطلقة. إنه يسأل الله أن يعلمه مناسكه، كما تقول اللهم بصرني بالصلاة، اللهم علمني الصلاة، علمني الطهارة، علمني الجنائز، علمني البيوع والمعاملات. وهذا كله يجمعه قول الله سبحانه وتعالى وقل رب زدني علما. فهما يقولان وأرنا مناسكنا، وأنا أريدك في كل هذا. أين الدنيا؟ أين الدنيا؟ هل سمعت شيئا من أسئلة الدنيا؟ أنت لم تسمع إلى الآن شيئا من أسئلة الدنيا، كل الأسئلة ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، حتى لما سأل إبراهيم شيئا من الدنيا للناس وارزق أهله من الثمرات جعل الله تعالى الرزق للكافر والمؤمن. أما المؤمن هنا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. إذا بصرك الله تعالى بالعبادة فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. إذا بصرك بأمور دينك بأحكام الإسلام بالحلال والحرام بالعبادات بالركوع بالسجود، إذا بصرك بالحكم الصحيح في هذه الأمور فهذه نعمة من الله عليك. يقول وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عليك أن تتعلمها خاصة بعد العبادات تدعو الله سبحانه وتعالى. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. ابعث في أهل مكة، ابعث في هذا المكان، ابعث في هذه المنطقة، ابعث فيهم لأنه الآن عند الكعب، رسولا منهم أي من العرب، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فهو إذن دعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، دعوة إبراهيم وإسماعيل، وهذا تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. ماذا يصنع هذا الرسول؟ يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ابعث فيهم رسولا منهم من أنفسهم يتلو عليهم آياتك، الآيات التي ستنزل عليه يتلوها عليهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعلم هذه الأمة الكتاب والحكمة، فهو المعلم الأول والأخير لهذه الأمة، هو الإمام الأول والأخير لهذه الأمة. إذا قال لك واحد من الناس الشافعي أحمد ابن تيمية ابن القيم ابن فلان أبو حنيفة، أي إنسان أي مخلوق هو الذي يعلمنا الكتاب والحكمة، قل له كذبت. إبراهيم لم يقصد واحدا من هؤلاء، سله من يقصد؟ سل هذا السلفي. إبراهيم يقصد من هنا؟ هنا لم يذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم. سل السلفي، سل الصوفي، سل الشيعي. إبراهيم يقصد من؟ سل الشافعي والحنبلي والحنفي. إبراهيم يقصد من سيقولون جميعا يقصد محمدا صلى الله عليه وسلم. قل لهم هذا نبي، هذا من أتبع، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. فهو الذي يتلو الكتاب وهو الذي يعلم الكتاب، يعلم الكتاب، يشرح لك ماذا فيه، يفسر لك ماذا فيه، يبين لك عمليا الصلاة والصيام، فكما قام تقوم، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا أمر فاسمعوا له أجمعون صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله، نشهد الله أننا قلنا لهذا النبي الكريم بفضل الله ورحمته وبتوفيق من عنده وبمدد من لدنه سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا جدال ولا نقاش، بل سلمنا تسليما، وكل ما شجر بيننا رددناه إليه بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ورضينا بما حكم، ولم نجد في أنفسنا، لا أقول حرجا، بل كان الذي جاء من عنده كان بردا وسلاما صلى الله عليه وسلم، وحشرنا الله تعالى معه آمين. ويعلمهم الكتاب والحكمة. أنت من فضل الله عليك وعلينا جميعا عندما تقرأ هذه الآيات بخلاف ما يقرأها هؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا. أنت تعرف معنى ويعلمهم، أي أنك لا تقبل تعليما من غيره. أما هم فعندهم ألف وألف وآلاف الأصنام التي يعبدونها من دون الله، أما أنت فتقف عند حدوده، عند آخر حرف من كلامه، سامعا مطيعا مستجيبا، لا جدال ولا نقاش، ولو أنك خسرت الدنيا وما عليها، لأنك في هذا الوقت فزت بالدنيا والآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة في طاعة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ويعلمهم الكتاب والحكمة. انظروا إلى فضل الله علينا عندما نقرأ هذه الآيات، نشعر أن هذا من الفضل، أنك تعرف. عندما يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، انتهى الحديث، انتهى الحديث. عندما يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، انتهى الحديث، انتهت القضية، لا يحتاج إلى حرف شرح، ولا إلى قال فلان ولا قال فلان ولا فلان قال، ولو قالت الدنيا فهي كاذبة. هو الذي يقول. هذه من نعم الله علينا التي يجب أن نشكرها آناء الليل وأطراف النهار. هذه نعمة، نعمة معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة قدره، معرفة اتباعه. هم عندما يقرؤون قال رسول الله لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، يقولون لك قال النووي، وقال ابن كثير، وقال الشافعي، وقال مالك، وقال ابن حنبل، وقال مش عارف مين. أنت النبي قال قضي الأمر. عندما يقول النبي غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أنت بالنسبة لك انتهت القضية. وهذه من نعم الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم، اشكروه. القضية بالنسبة لك أنت في يوم الجمعة تغتسل، انتهت القضية. يأتي ابن حزم ويقول ممكن أن تغتسل بعد صلاة المغرب يوم الجمعة، ضلال بعيد، رجل ضل. يأتي أبو حنيفة ويقول لك هو ليس بواجب. يأتي الآخر ويقول لك هو مندوب. الثالث يقول مستحب. الرابع يقول لك وهل إذا لم يغتسل بطلت صلاته؟ أقول لك ومن قال إن له صلاة أصلا؟ أنا لا أقول لك بطلت صلاة الجمعة، بطل الفجر الذي صلاه، بطلت العشاء في اليوم السابق في يوم الخميس. إذا جاء إنسان وقال هل تبطل صلاة الجمعة؟ إذا ذهب إنسان ولم يغتسل يوم الجمعة أسأله هل هو يعرف كلام النبي؟ سيقول لي نعم. ولم يلتزم بكلام النبي سيقول نعم. سأقول له المشكلة ليست في صلاة الجمعة، المشكلة في صلاة الظهر في يوم الاثنين السابق على الجمعة، لقد ضاع كل شيء، لقد احترق كل شيء، لقد رفض كلام النبي، لقد انتفى عنه الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. شجر بينهم حكم، وكل حرف يخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم حكم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم، لتحكم بين الناس بما أراك الله. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. نحن نشكر الله سبحانه وتعالى على أعظم نعمة أنعم بها علينا بمعرفة هذا الرسول الكريم، ونسأل الله أن تكون معرفة حقة لا زلل فيها ولا شطط. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. عندما تذهب لاستلام وظيفة يقولون لك من يزكيك؟ من الذي يزكيك؟ فلا بد أن تأتي بتوقيع من رئيس مجلس المدينة، من موظفين كبيرين، من أجل تزكيتك لاحتلال هذا المنصب. الذي يزكي المؤمن هو النبي صلى الله عليه وسلم. انتسابك إليه تزكية، التزامك بطاعته تزكية، ساعة سيرك وراءه تزكية، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ولو ظللت أتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنني لن أتوقف، خاصة عندما آتي إليه صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله جميعا أن نكون من الذين يأتون إليه يوم القيامة سائلين الله الشفاعة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياها.